وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Oh.